وقد قسمه 4 أرباع: ربع العقائد، وربع العبادات، وربع المنجيات، وربع المهلكات. 4. فجاء الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى فحذف ربع العقائد، والعبادات حذف منها ما يتعلق بالفقه، وأبقى فقط المنجيات والمهلكات، ثم نقاه من الأحاديث الضعيفة والباطلة والآثار التي ليس عليها دليل صحيح، وسماه منهاج القاصدين من إحياء علوم الدين، لكنه كان كتابا مجلدين كبيرين. فجاء الإمام ابن قدامة رحمه الله فنظر في منهاج القاصدين فاختصره إلى مختصر منهاج القاصدين، أخذ خلاصته التي تتعلق بالمتعبدين والزاهدين الذين يريدون أن يسلكوا طريق رب العالمين. وسوف نبدأ في شرح هذا الكتاب، وقد بدأ بكتاب العلم، وها هو يذكر فضل العلم وتعلمه. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: كتاب العلم وفضله وما يتعلق به. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: للعلماء درجات فوق المؤمنين 700 درجة، ما بين الدرجتين مسيرة 500 عام. وقال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي الصحيحين من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ذكر المصنف هنا بعض فضل العلم والعلماء، فمن ذلك قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي أن الله جل وعلا يرفع الإنسان بإيمانه وعلمه درجات. ما هو العلم المقصود؟ سيذكر الآن. وقوله جل شأنه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء أكثر الناس خشية لله، أي أن العلم يغرس في قلوب أصحابه الخشية والخوف من الله جل وعلا. واعلم أن الله تبارك وتعالى إذا شرح صدرك لتعلم العلم فإنما أراد الله بك خيرا، ثم ذكر الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يسلك به طريق التفقه والتعلم في هذا الدين، سواء كان هذا الفقه في القرآن أو الحديث أو السنة أو الرقائق أو غيرها من علوم الدين. ولكن هنا أمر مهم: ما هو فضل من تعلم وعلم؟ فضله أن يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر، الحيتان السمك في الماء، بل إن الملائكة تستغفر له، وإن كل شيء يستغفر له. الله جل وعلا يثني عليه في الملأ الأعلى، ودليل ذلك قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ولو تفرغ رجل للعلم والتعليم ورجل آخر للتعبد كان بينهما من المنزلة كما بين السماء والأرض، والدليل

حجرية ملساء، لما نزل الماء فيها مسكته فاحتفظت به، لم تستفد منه، ولكن الناس شربوا من هذا فأفادت ولم تستفد. وأرض سبخة شربت الماء ولم تنبت الكلأ ولا الزرع، فلا هي استفادت ولا أفادت. فالناس عند سماع القرآن والحديث والعلم ثلاثة أقسام: قسم يسمع العلم فيعمل به ثم يعلمه فاستفاد خشية القلب والخوف من الله والرجوع إلى الله والخشوع في الصلاة، استفاد في عباداته وتقربه إلى الله جل وعلا وأفاد الناس بذلك، وهذا أفضل الأقسام. والقسم الثاني حفظ العلم حفظا ونقله للناس نقلا، فسمع الناس منه العلم واستفادوا، لكنه لم يستفد بالعلم، كحافظ القرآن الذي لا يفهمه، وحافظ الحديث الذي لا يعمل به، وإنما هو ينقل القرآن أو ينقل الحديث إلى الناس فيسمع الناس منه ويستفيدون وهو لم يستفد. والأخير سمع العلم فلا هو حفظه لينقله ولا هو عمل به. ولنسمع كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني الله به فعلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، أخرجاه في الصحيحين. فانظر رحمك الله إلى هذا الحديث وما أوقعه في الخلق على الخلق، فإن الفقهاء أولي الفهم، كمثل البقاع التي قبلت الماء فأنبتت الكلأ، لأنهم علموا وفهموا وفرعوا وعلموا. وغاية الناقلين من المحدثين الذين لم يرزقوا الفقه والفهم أنهم كمثل الأجادب التي حفظت الماء فانتفع بما عندهم، وأما الذين سمعوا ولم يتعلموا ولم يحفظوا فهم العوام الجهلة. وقال الحسن رحمه الله: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. وقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة. وقال كعب رحمه الله: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن تعلم يا موسى الخير وعلمه للناس، فإني منور لمعلم الخير ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوحشوا بمكانهم. كلام معاذ بن جبل رضي الله عنه كلام نفيس، يقول: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، أي أن العلم يزيد المتعلم خشية لله جل وعلا. لماذا؟ لأنه يريك الحلال فتتبعه والحرام فتجتنبه، يريك ما يحبه الله فتسعى إليه وما يبغضه الله فتبتعد عنه، هو ينير لك الطريق. ثم إن العلم يوقفك على عظمة الله جل وعلا. شتان بين إنسان يعرف عظمة العظيم وإنسان لا يعرف عظمة العظيم، فحينما نركع ونقول سبحان ربي العظيم، بعضنا لا يستطيع أن يستحضر عظمة الله، وبعضنا يعرف بعض مخلوقات الله فيعرف عظمة الخالق. فالناس جميعا قوتهم إذا جمعت لا تساوي قوة ملك واحد مما خلقه الله. تصور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا ربه أن يرى جبريل على صورته التي خلقه الله عليه، لأنه كان يأتيه في صورة رجل، فرآه له 600 جناح، 600 جناح، كل جناح سد ما بين المشرق والمغرب، يفرد الجناح من مشرق الشمس إلى مغربها. تصور إذا كانت هذه الأجنحة فقط، فما بالك بجسده وما بالك برأسه. جبريل عليه السلام لما أراد الله أن يهلك قوم لوط أرسل جبريل فضرب طرف جناحه في الأرض فرفع 5 قرى، قرى لوط، حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم قلبها. هذا بطرف جناحه. هذا الملك يأتي يوم القيامة خاشعا خاضعا يرتعد بين يدي الله جل وعلا، فما بالك بنا نحن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. وما أدراك ما حملة العرش؟ قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يعني كتفه مسيرة 500 عام. الله أكبر، ما هذا؟ إذا نظرت إلى عظم الخلق تتصور عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فالعلم يورث في قلب صاحبه تعظيم الله جل وعلا، ولذلك يقول فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة. طلب العلم ومدارسته وتكراره عبادة لله جل وعلا، تؤجر وتثاب عليه. ومدارسته تسبيح، مدارسة العلم كأنك تسبح رب العزة تبارك وتعالى. والبحث عنه جهاد، يريد أن يبحث عن من يعلمه الفقه أو من يعلمه الحديث أو من يعلمه التفسير، فهذا البحث جهاد له أجر المجاهد. وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. يا أخي الكريم، جزاك الله خيرا، حينما كنت تصلي رفعت بصرك حينما قلت سمع الله لمن حمده، وهذا مكروه في الصلاة، وقال بعض العلماء بحرمته، وإنما تقول سمع الله لمن حمده وبصرك في الأرض، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. هذه النصيحة أنت قدمتها لإنسان يصلي رأيته يفعل خطأ فأرشدته، لأنك تحفظ هذا الحديث، لست عالما ولا خطيبا ولا مؤلفا، لكنه يكتب لك أجر صدقة كأنك تصدقت عليه. فقوله وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وبذل العلم لطلاب العلم الشغوفين به قربة تتقرب بها إلى الله جل وعلا. ثم قال وهو الأنيس في الوحدة، إذا كنت وحيدا ليس معك أحدا وجلست تقرأ القرآن أو تقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تتعلم الفقه أو العقيدة أو غيرها من علوم الشرع،

وبالقدر خيره وشره. هذه اعتقادات يجب أن يتعلمها الإنسان ليعرف الإيمان الذي هو مؤمن به، ويتعلم أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ليعرف ربه الذي يعبده. ثم فعل يتعلم الأفعال المطلوبة منه. مطلوب منه الصلاة، يتعلم الصلاة. الصيام، يتعلم الصيام. إذا كان ذا مال يتعلم الزكاة، وهكذا. والترك، يتعلم الأشياء التي يجب أن يتركها. يجب أن يترك الغيبة، يترك النميمة، يترك الكذب، عليه أن يترك النظر إلى المحرمات، يترك الربا. كل هذه الأشياء واجبة عليه أن يتعلمها حتى لا يقع فيها وهو لا يدري. فإن من الناس من يأتي إلى المسجد ويصلي ويسمع القرآن ويبكي، فإذا ذهب إلى السوق وباع واشترى وقع في الحرام، وأكل حراما، وأطعم أبنائه حراما وهو لا يعلم، وقع في البيوع المحرمة وهو لا يدري. يجب عليه أن يتعلم ذلك. هذا هو فرض العين. القسم الثاني من العلوم فرض الكفاية. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: فأما فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب، إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان على الصحة، والحساب فإنه ضروري في قسمة المواريث والوصايا وغيرها. فهذه العلوم لو خلى البلد عن من يقوم بها حرج أهل البلد، وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الباقين. ولا يتعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفاية، فإن أصول الصناعات أيضا من فروض الكفاية كالفلاحة والحياكة، بل الحجامة، فإنه لو خلى البلد عن حجام لأسرع الهلاك إليهم، فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله. وأما التعمق في دقائق الحساب ودقائق الطب وغير ذلك فهذا يعد فضله لأنه يستغنى عنه. وقد يكون بعض العلوم مباحة كالعلم بالأشعار التي لا سخف فيها وتواريخ الأخبار، وقد يكون بعضها مذموما كعلم السحر والطلسمات والتلبيسات. فأما العلوم الشرعية فكلها محمودة وتنقسم إلى أصول وفروع ومقدمات ومتممات. فالأصول كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع الأمة وآثار الصحابة، والفروع ما فهم من هذه الأصول من معان تنبهت لها العقول حتى فهم اللفظ من اللفظ الملفوظ وغيره، كما فهم من قوله لا يقضي القاضي وهو غضبان أنه لا يقضي جائعا. والمقدمات هي التي تجري مجرى الآلات كعلم النحو واللغة، فإنهما آلة لعلم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والمتممات كعلم القراءات ومخارج الحروف، وكالعلم بأسماء رجال الحديث وعدالتهم وأحوالهم، فهذه هي العلوم الشرعية وكلها محمودة. اعلموا أيها الأحباب، اكتبوا هذه المعلومة: خلق الله للإنسان ثلاثة آنية: إناء للطعام والشراب، وهو المعدة، وإناء للعلوم والمعارف، وهو العقل، وإناء للإيمان، وهو القلب. فأما كمال الإناء الأول فبأكل الحلال، وأما كمال الإناء الثاني فهو معرفة علوم الشرع، وأما كمال الإناء الثالث فهو الخشية والإنابة والإقبال على الله جل وعلا وفعل الطاعات وترك المحرمات. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: فصل في علم المعاملة. فأما علم المعاملة وهو علم أحوال القلب كالخوف والرجاء والرضا والصدق والإخلاص وغير ذلك، فهذا العلم ارتفع به كبار العلماء وبتحقيقه اشتهرت أذكارهم كسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي. وإنما انحطت رتبة المسمين بالفقهاء والعلماء عن تلك المقامات لتشاغلهم بصور العلم من غير أخذ على النفس أن تبلغ إلى حقائقه وتعمل بخفاياه، وأنت تجد الفقيه يتكلم في الظهار واللعان والزنا والسبق والرمي، ويفرع التفريعات التي تمضي الدهور التي تمضي الدهور فيها، ولا يحتاج إلى مسألة منها، ولا يتكلم في الإخلاص، ولا يحذر من الرياء، وهذا عليه فرض عين، لأن في إهماله هلاكة، والأول فرض كفاية. ولو أنه سئل عن علة ترك المناقشة للنفس في الإخلاص والرياء لم يكن له جواب، ولو سئل عن علة تشاغله بمسائل اللعان والزنا لقال: هذا فرض كفاية، ولقد صدق. ولكن خفي عليه أن الحساب فرض كفاية أيضا، فهل لا تشاغل به وإنما تبهرج عليه النفوس، لأن مقصودها من الرياء والسمعة يحصل بالمناظرة لا بالحساب. واعلم. ومن هنا يجب علينا أن نهتم بعلم معاملة القلب لربه. وأنتم تحفظون الحديث الثابت في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعلم إصلاح القلوب من الحقد والرياء والحسد وحب الدنيا والبخل والحرص عليها وعدم الخوف من الآخرة إلى غير ذلك، علم واجب على كل مسلم أن يتعلم كيف يتعامل مع الله. أنت تستطيع إذا تعاملت مع غير الله أن تخفي عنه، لكنك لا تستطيع ذلك مع الله، لا تستطيع أن تخفي أو تختفي عنه، فإن الله مطلع عليك، باطنك عند الله ظاهر، وخافيك أمام الله مكشوف. يجب أن تتعامل مع الله على أنه هو الذي خلقك ويعلم نفسيتك. لا تظنن أنك ستقف بين يدي الله حينما يسألك يوم القيامة تقول: يا رب كان قصدي كذا وكذا. إن الله يعلم قصدك. واعلم أنك ستقف فعلا بين يدي الله، وأن الله بذاته هو الذي سيكلمك. ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. سبحان الله، أنت سيكلمك الله، الله العظيم الجليل سيكلمك. نعم سيكلمك ويسألك، ولكن عن ماذا سيسألك؟ لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأسئلة الاختبار الأربعة. امتحان الآخرة كله الأسئلة ظهرت قبل الاختبار. ولو قيل لواحد في الثانوية أو في الجامعة: جئت لك من الكنترول بأسماء بالاختبار والأسئلة لظل يقرأ فيها ويجيب ويقرأ ويجيب ويعيد ويكرر ويتقن. رسولنا صلى الله عليه وسلم جاء لنا بالأسئلة وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، فأبان لنا أن الأسئلة سبعة، ثلاثة في القبر وأربعة يوم القيامة. أما الثلاثة التي في القبر: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ولن يستطيع أحد أن يجيب بمجرد الحفظ، وإنما الذي يعين الإنسان على الإجابة ويثبته هو عمله بمقتضى هذه الأسئلة. من ربك؟ إذا كان يعيش لله ويراقب الله في الدنيا نطق سريعا: ربي الله. وإذا كان عاصيا متخلفا عن الصلاة غير مطيع لله قال: ها ها لا أدري. ما دينك؟ إن كان في كل مسألة يسأل العلماء: هل هذا الأمر يحله ديني أم يحرمه؟ هل هذا الأمر يجيزه ديني أو يمنعه؟ ما دينك؟ ديني الإسلام. أما إذا كان يتبع هواه ولا يسأل عن حكم الإسلام في الأمور، إنما يسأل كيف يكسب كثيرا وكيف يربح كثيرا من حلال أو من حرام، فهذا: وما دينك؟ ها ها لا أدري. ومن نبيك؟ إذا كان يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته وعن أوامره وعن نواهيه ويتبعها قال: نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن كذلك قال: ها ها لا أدري. فيقال: أهو محمد؟ فيقول: سمعت الناس يقولون فقلت مثل ما يقولون. فيقال: لا تليت ولا دريت. ثم يفتح له باب إلى الجنة ويقال: هذا منزلك في الجنة لو أطعت الله. ثم يغلق ويفتح له باب إلى النار ويقال: هذا منزلك في النار، فيأتيه من لهيبها إلى يوم القيامة: اللهم إنا نعوذ بك من النار. أما المؤمن الذي أجاب على الأسئلة الثلاثة يفتح له باب من النار ويقال: هذا منزلك في النار لو عصيت الله ولكنك أطعته، فيغلق ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها إلى يوم القيامة: اللهم إنا نسألك الجنة. هذه هي الأسئلة الثلاثة التي تكون في القبر. أما يوم القيامة فأسئلة أربعة. الله أكبر الله أكبر. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ردد الأذان من قلبه دخل الجنة. فإذا سمعتم الأذان أيها الأحباب حاولوا أن ترددوه من قلوبكم لتنالوا بذلك الجنة. أما في الآخرة فأربعة أسئلة. السؤال الأول عن عمره فيما أفناه، السؤال الثاني عن شبابه فيما أبلاه، السؤال الثالث عن علمه ماذا عمل به، السؤال الرابع عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالسؤال الأول يقتضي استيعاب العمر كله وساعات هذا العمر ولحظاته ودقائقه. تصور أن هذه الساعة التي تجلس أنت فيها في المسجد الآن سوف تعرض عليك يوم القيامة، وأن الساعة التي أطلقت بصرك فيها في مشاهدة الأفلام المحرمة سوف تعرض عليك يوم القيامة، وأن الساعة التي شتمت وسببت ولعنت فيها مسلما ستعرض عليك يوم القيامة. ساعات عمرك كلها عن عمره فيما أفناه، أي في ماذا أفناه، في ماذا قضاه، قضيت عمرك في ماذا. واعلم أن العمر أنفاس معدودة في أماكن محدودة، فحينما تكون في بطن أمك يكتب الملك رزقك وأجلك وشقي أم سعيد. يا رب ما رزقه؟ رزقه كم مليون حبة عنب وكم ألف حبة أرز وكم رغيفا وكم وكم وكم، كل أرزاقك من المال والطعام والثياب وغير ذلك يكتب. ستضحك كم مرة وتبكي كم مرة، ستنظر كم نظرة، كل شيء سيكتب. يا رب كم عمره؟ لا يقول كم يوما ولا كم سنة ولا كم ساعة، بل بالأنفاس. هذا الطفل سيتنفس 100 مليون نفس، عدة أنفاس في السعودية وعدة أنفاس في مصر وأنفاس في الصعيد وأنفاس في كفر الشيخ وأنفاس في طنطا وأنفاس في الإسكندرية وفي القاهرة. أنفاسك كلما تنفست نفسا نقص من عمرك شيء، العداد التنازلي. فكل نفس ضاع في غير طاعة فأنت خاسر. تستطيع أن تقول فيه سبحان الله فتأخذ 10 حسنات. والعجيب أننا كأناس يركبون سفينة والسفينة تسرع بهم إلى الشاطئ وبعضهم نائم لا يدري، فالدنيا تسرع بنا إلى القبر وكثير منا لا يدري. ما لي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركن، يا ساكن الغرفات ما لك غير قبرك مسكن. فاليوم أنت مكاثر ومفاخر تتزين، وغدا تصير إلى التراب محنط ومكفن. أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن، فكأن شخصك لم يكن في الناس ساعة تدفن، وكأن أهلك قد بكوا جزعا عليك ورننوا. فإذا مضى لك جمعة فكأنهم لم يحزنوا، والناس في غفلاتهم ورح المنية تطحن. أمر على المقابر كل حين ولا أدري بأي الأرض قبري، وأفرح بالغنى إن زاد مالي ولا أبكي على نقصان عمري. سوف يعرض عليك كل شيء حينما يوضع كتابك. الكتاب الذي أنت الآن أمليته على الملائكة بنفسك فكتبوه، قمت تصلي فكتبت الملائكة، صمت فكتبت الملائكة، تصدقت فكتبت، سببت فكتبك، بررت فكتبت، عققت فكتبت، ثم هذا الكتاب الذي أمليته أنت سيعرض عليك يوم القيامة ويوضع بين يديك. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. السؤال الأول عن عمره فيما أفناه، السؤال الثاني عن شبابه فيما أبلاه، قوتك وصحتك ضعفت عند الموت، ضعفت حينما كنت ابن 20 سنة أو 18 عاما قويا، والآن يأتيك الموت وأنت ابن 40 أو 50 أو 60 صرت ضعيفا. ضاع هذا الشباب فيما أضعته، فيما قضيته. يا رب قضيته في قيام الليل، فكنت أترك بعد صلاة العشاء أصف قدمي بالساعة والساعتين حتى آلمني ظهري من كثرة القيام. يا رب كنت أسعى على الأرملة والمسكين والفقراء والمساكين حتى تعبت. يا رب انحنيت على القرآن فختمته 10,000 مرة حتى كل بصري. هل قضيت شبابك في هذا؟ بررت والدتي وكنت أخدمها، صلت أرحامي وكنت أصلهم وأذهب إليهم، أم أنك قضيته في الدنيا الفانية؟ يا رب الوظيفة كل يوم رايح جاي، الأرض والتعب والدنيا، هذا مباح مباح، ولكن إذا أردت به التقرب إلى الله وجمع المال لتكف نفسك وأولادك عن المسألة فهو طاعة، وإن نويت بهذا العمل بالوظيفة والمهنة والعمل الاستكثار من المال والشهوات، تأكل ما تشاء وتشرب ما تشاء وتلبس ما تشاء وتستمتع، فهو بال عليك. أم أنت والعياذ بالله ذاك الآخر الذي قضاه في المحرمات والذنوب والسيئات؟ وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به؟ هذا السؤال لكل إنسان ليس للعلماء فقط، فهناك علوم يتفق فيها كل المسلمين. أنا وأنت نعرف أن الكذب حرام، فأنت مثلي تماما في هذا العلم، وأنا وأنت نعرف أن الغيبة حرام، فلو اغتبت ستسأل عن علمك. علمت أن الغيبة حرام فلماذا اغتبت؟ ولو اغتبت أنا سأسأل عن علمي، علمت أن الغيبة حرام فلماذا اغتبت؟ والكل يعلم أن صلاة الفجر واجبة، علم ستسأل عنه، هل واظبت على صلاة الفجر أم لا؟ فلا يظنن أحد أن عن علمه ماذا عمل به هذا خاص بالعلماء، كلا، ولكل إنسان على قدر ما علم من الدين والشرع. فقد يكون علمك سائقا لك إلى الخيرات، وقد يكون علمك حجة عليك يوم القيامة. أما السؤال الرابع فهو الشيء الوحيد الذي سوف تسأل عنه سؤالين اثنين لخطورته، إنه المال إنه المال. السؤال الأول: من أين اكتسبته؟ والثاني: فيما أنفقته؟ هل اكتسبته من مباح، من حلال، أم من رشوة، أم من وظيفة لم تتقنها، أم من غش، أم من حرام، أم من شبهة؟ من أين اكتسبته؟ وفيما أنفقته؟ أنفقته في الحلال، في المباح، في الطاعة، في التقرب إلى الله، أم أنفقته في معصية الله؟ فهل أعددت لهذه الأسئلة الأربعة أجوبة؟ يجب أن تعد الجواب عند كل فعل. قيل لأحدهم: جنازة في المسجد، هيا نحضرها. فوقف. قيل له: لماذا وقفت؟ قال: أستحضر النية. يعد الجواب: أستحضر النية، يعني هل أنا سأذهب إلى هذه الجنازة لكي أشهدها لأن صاحبها صديقي أو حبيبي، أم أنني سأذهب إلى هذه الجنازة لكي أحصل الأجر المترتب عليها قيراتا، ومع الدفن قيرات، فأرجع بقيراتين؟ أستحضر النية. هكذا يجب أن تستحضر النية في كل عمل لكي يكون العمل لله. حتى المباحات، الوظائف والمهن والأعمال، إنو بها أن تحصل المال لكي تكف نفسك وأهلك عن المسألة، وتحصل المال لكي تتصدق منه، وتعمل لتحصل المال لتحج وتعتمر. حينها اسمع هذا الحديث الذي يبشرك به حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي حسنه الألباني: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في الصباح الباكر، مر شاب فرأوا من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كان خرج يسعى على أطفاله صغارا فهو في سبيل الله، ولو كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، ولو كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء وسمعة فهو في سبيل الشيطان. فكن واحدا من الثلاثة الأول، اجعل الأعمال المباحة كلها لإرضاء الله جل وعلا، لا لإرضاء أهوائك وشهواتك. وحينما ندخل في علم المعاملة الذي سندرسه إن شاء الله في الدرس القادم، سنتعلم آفات القلب، وكيف تتطرق الأمراض إلى قلبك، وكيف تعرف المرض وهو يتسلل إلى قلبك فتوقفه، لأن علم القلوب علم دقيق جدا يحتاج إلى يقظة بعد توفيق الله لك. فنتوقف هنا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونخبركم بأن درس فضيلة الشيخ أيمن موسى حفظه الله، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، انتقل إلى يوم الثلاثاء بعد المغرب بإذن الله تعالى من كل أسبوع في هذا المسجد. أسأل الله أن يوفقه وأن يوفقكم جميعا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحوله بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبة في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.